بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب عوارف المعارف للإمام السهروردي الباب العاشر في شرح رتبة المشيخة. ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لئن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله تعالى إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويمشون على الأرض بالنصيحة. وهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رتبة المشيخة والدعوة إلى الله تعالى، لأن الشيخ يحبب الله إلى عباده حقيقة ويحبب عباد الله إلى الله. ورتبة المشيخة من أعلى الرتب في طريق الصوفية ونيابة النبوة في الدعاء إلى الله. فأما وجه كون الشيخ يحبب الله إلى عباده، فلأن الشيخ يسلك بالمريد طريق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صح اقتداؤه واتباعه أحبه الله تعالى. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووجه كونه يحبب عباد الله تعالى إليه أنه يسلك بالمريد طريق التزكية. وإذا تزكت النفس انجلت مرآة القلب وانعكست فيه أنوار العظمة الإلهية، ولاح فيه جمال التوحيد، وانجذبت أحداق البصيرة إلى مطالعة أنوار جلال القدم ورؤية الكمال الأزلي، فأحب العبد ربه لا محالة، وذلك ميراث التزكية. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وفلاحها بالظفر بمعرفة الله تعالى. وأيضا مرآة القلب إذا انجلت لاحت فيها الدنيا بقبحها وحقيقتها وماهيتها، ولاحت الآخرة ونفائسها بكنهها وغايتها، فتنكشف للبصيرة حقيقة الدارين وحاصل المنزلين، فيحب العبد الباقي ويزهد في الفاني، فتظهر فائدة التزكية وجدوى المشيخة والتربية. فالشيخ من جنود الله تعالى، يرشد به المريدين ويهدي به الطالبين. أخبرنا أبو زرعة بسنده قال: سمعت عبد الله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يقال إذا اجتمع 20 رجلا أو أكثر، فإن لم يكن فيهم من يهاب لله عز وجل فقد خطر الأمر. فعلى المشايخ وقار الله، وبهم يتأدب المريدون ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالمشايخ لما اهتدوا أهلوا للاقتداء بهم وجعلوا أئمة المتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت همته ولذته في ذكري، فإذا جعلت همته ولذته في ذكري عشقني وعشقته ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه. ولا يسهو إذا سهى الناس، أولئك كلامهم كلام الأنبياء، أولئك الأبطال حقا، أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذابا ذكرتهم فيها فصرفته بهم عنهم. والسر في وصول السالك إلى رتبة المشيخة أن السالك مأمور بسياسة النفس مبتلى بصفاتها، لا يزال يسلك بصدق المعاملة حتى تطمئن نفسه، وبطمأنينتها ينتزع عنها البرودة واليبوسة التي استصحبتها من أصل خلقتها، وبها تستعصي على الطاعة والإنقياد للعبودية. فإذا زالت اليبوسة عنها ولانت بحرارة الروح الواصلة إليها. وهذا اللين هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تعالى، تجيب إلى العبادة وتلين للطاعة عند ذلك. وقلب العبد متوسط بين الروح والنفس ذو وجهين، أحد وجهيه إلى النفس والوجه الآخر إلى الروح، يستمد من الروح بوجهه الذي يليه، ويمد النفس بوجهه الذي يليها حتى تطمئن النفس. فإذا اطمأنت نفس السالك وفرغ من سياستها انتهى سلوكه وتمكن من سياسة النفس وانقادت نفسه وفاءت إلى أمر الله. ثم القلب يشرئب إلى السياسة لما فيه من التوجه إلى النفس، فتقوم نفس المريدين والطالبين والصادقين عنده مقام نفسه، لوجود الجنسية في عين النفسية من وجه، ولوجود التآلف بين الشيخ والمريد من وجه التآلف الإلهي. قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فيسوس نفوس المريدين كما كان يسوس نفسه من قبل، ويكون في الشيخ حينئذ ويكون في الشيخ عليه. الحمد لله عظيم الإفضال جزيل النوال الذي لم ينقطع جوده على بريته بحال، له الحمد في كل حال وعلى كل حال، وهو العزيز الوال الكبير المتعال واسع الفضل، فلم يزل الفضل منه في توال على مدى الأيام والليال، تحسن قلوب له الاستقبال فيصفو لها الحال وتترقى في مراتب عوال. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، بسط بساط المنة وحمى القلوب المقبلة عليه عن الآفة والفتنة، وأكرم أهل الصدق في معاملته بحسن الفهم والفطنة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حامل الكتاب والسنة، الذي أحسن البيان عن الحق تبارك وتعالى بما به أبان بإذن عن الرحمن، بما لم يبن به ولم يبينه قبله ولا بعده أحد من الملائكة ولا الإنس ولا الجان. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على أفصح لسان أذنت لها أن تحدث عنك وأن تقول لخلقك منك، صل اللهم معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار الذين أعليت لهم منار الاقتداء به والسير في دربه حتى شربوا من شربه، فأكرمتهم بنفائس من حقيقة حبه التي خصصته بها في الأزل وجعلته فيها في كل حال الأول. فسبحانك يا أول فصل على عبدك الأول، وسبحانك يا من أنهيت جميع مفاخر العز بك والمحبة منك ولك والدلالة عليك إلى عبدك الحبيب المصطفى محمد الطاهر، فهو في كل ذلك الآخر. فسبحانك يا آخر صل على عبدك الآخر، واجعلنا اللهم في سلكه وادخلنا في فلكه ولا تفرق بيننا وبينه يا أرحم الراحمين. أما بعد، أشار لنا الشيخ في هذا الباب إلى مفاتيح الصلة برب الأرباب، وهي المستودعات للرب في الأرض. مستودعات هذا الصنف والجنس من الخلق، مستودعات القلوب الإنسانية للحقائق والفيوضات والرحمات الربانية، هي المفاتيح للوصول إلى العالم الفسيح والفهم عن الرب ما أنزل على أنبيائه الذين ختمهم بعبده المقرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما على ظهر الأرض في عالم البشر أشرف من الدلالة على الإله ولا أجل من الدعوة إلى الله ولا أكرم من بيان أحكام الله ولا أزكى من أخذ شرع الله ولا أعظم من نشر الهدى لعباد الله. ولذلك ما جعل الله شغل من اصطفاهم من النبيين إلا ذلك، شغلهم بذلك وبعثهم بذلك وأرسلهم بذلك ودعا أممهم أن يسلكوا تلك المسالك. فكل ناج منهم من المهالك قدره عند الإله المالك على قدر قوته في سلوك تلك المسالك. جعلهم الأدلة عليه والموصلين إليه، وخير عباد الله من دعا إلى الله وحبب عباده إليه. وافتتح بذكر هذا الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الأولياء، ورواه أبو الشيخ أيضا، والحديث مرسل ومعانيه واردة في دلالات الآيات وفي أحاديث مرويات كثيرة عن خير البريات. والذي نفس محمد بيده لئن شئتم لأقسمن لكم، أي أحلف إن أحب عباد الله تعالى إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويمشون في الأرض بالنصيحة. وفي هذا المجال يكون عندنا علم بأن الدعوة إلى شرع الله، إلى طريقه، إلى منهجه، وإلى امتثال أوامره وترك المناهي التي نهى عنها، وإلى التحلي بالأخلاق الفاضلة، والدلالة على الأمر المجمع عليه بين الأمة، أمره مطروح موضوع لكل المؤمنين ولكل أتباع المصطفى الأمين صلى الله عليه وصحبه وسلم. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى غير ذلك مما جاء. قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولكن الانتصاب لتزكية النفوس، تطهيرها عن الأدران والأدناس، وإيصالها إلى حضرة الرب، مما يحتاج أن يسلم فيه المتزكي زمامه لذاك المزكي. لا يكون لكل مؤمن ولا لكل مسلم، ولا يجوز لأحد أن يدعيه، ولا يجوز لأحد أن يخون الأمانة فيه، ولا أن يغش الناس أنه من أهله، إلا من كملت تزكيته وعظمت منة الله تبارك وتعالى عليه بإيصاله، وناله الإذن لتلك الدلالة الخاصة عليه جل جلاله. ومن هؤلاء الأزكياء وفوقهم جماعات على أيديهم يكشف الله الحجاب عن القلوب ويملأ القلوب بأنوار عين اليقين، وذلك الفتح من الله يفتح الله به على من يشاء. وفي ذلك قالوا في المشايخ أيضا شيخ علم الذي يبين لك الأحكام ومعه مستند صحيح وأخذ عن أهله، وشيخ تهذيب وتربية وتأديب، هذا الذي يزكي لك النفس ويطهرها عن الأدران ويعينك على إبعاد الصفات الذميمة والتحلي بالصفات الصالحة الطيبة الحميدة المرضية عند الله ورسوله، وشيخ فتح على يده يفيض الله على قلبك النور ويزيح كل ظلمة وديجور، فلا تبقى فيك شائبة التفات إلى غير مولاك العلي سبحانه وتعالى في جميع الحالات. وهذا المسمى بشيخ الفتح. كذلك في شان الدعوة إلى الله، دعوة إلى أداء الواجبات وترك المحرمات باللطف والتواضع والشفقة وإحسان الظن بالمدعو، وهذه دعوة مفتوحة بابها لكل مسلم، ويجب علينا جميعا أن نساهم فيها ونتعاون عليها ونتعاضد على القيام بشانها. وفيها حفظ مبادئ الدين وأبواب الصلة بالله رب العالمين وبالرسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه التي جاءت فيها الأوامر المطلقة لعامة الأمة. وبعد ذلك من انتفع بهذه الدعوة فسيجد نفسه محتاجا إلى خلاصة وصفوة يرفعون عنه شر الشهوة وكدر الجفوة ليذوق حلاوة القربة ويدخل رحاب الأحبة، فلا يجد سبيلا إلا تزكية هذه النفس وتهذيبها. وهنا سيجد الأشياخ أرباب الرسوخ من أهل الصلاح لن يعدمهم في أي وقت كان من الأوقات في أمة خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل من طلب السلوك في ذاك السبيل للوصول إلى حضرة ملك الملوك لم يخيبه الله ولم يحل بينه وبين مسلكين مباركين صادقين مخلصين مخلصين على أيديهم يوصل المنقطعين جل جلاله وتعالى في علاه. يقول قوم عن هداهم ضلوا قد عدموا في عصرنا أو قلوا، فقل لهم كلا ولكن جلوا عن أن تراهم أعين الجهال، وكيف يخلو عالم الشهادة عنهم وهم فيه الهداة القادة، قد حفظ الله بهم عبادة وصانهم في سائر الأحوال، فقد ستروا وما عدموا ولكن مسيء الظن فيهم لا يراهم، مسيء الظن فيهم لا يراهم. فبحمد الله باق هذا الخير، والانتصاب لهذه الدعوة الخاصة لا يكون إلا بإذن موروث عن أرباب الرسوخ وقوة إلهام من الله تبارك وتعالى واستبيان للإذن المعنوي. وفي ذلك أمر السري السقطي تلميذه وابن أخته الجنيد بن محمد سيد الطائفة في بغداد أن يبرز للناس لهذه المشيخة الخاصة ولهذا التزكية الموصلة إلى الرب. فتأخر الجنيد وقال تمنعني ثلاث آيات، ما هي؟ قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، لأنه لحسن تربيته كان يشهد تقصيره في علو ما هو فيه من جهاد ومجاهدة. قال والثانية قول الله تبارك وتعالى على لسان النبي شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أبدا مستقيم على الطريق، ما أقول لكم شيء وأنا صلى شيء ثاني، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، نريد للإصلاح ما استطعت. والثالثة قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلهذا لهذه الآيات أنا لا أبرز للناس. قال له يا جنيد قد وفقت للعمل بما تعلم وأنت لا تنالك الوعيد في هذه الآيات. فتأخر ولم يبرز حتى جاء في بعض الليالي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه ويقول أخرج يا جنيد للناس وتكلم مع الناس وعلمهم. فأصبح الصباح إلى عند خالد السري السقطي، فلما أقبل عليه قال يا جنيد ما رضيت حتى جايتيك رئيس الجماعة سيد الجماعة يجيك، ما رضيت تبرز وتقوم بالأمر ما يجيك بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال قد رأيته البارحة فأمرني بذلك. وفي هذا الأمر ما يذكر أيضا عن الإمام الحداد، وقد عاش على الدعوة إلى الله من صغره ومن بداية داعي إلى الله بالدعوة العامة، ثم لأجل انتصابه في شان هذه الدعوة الخاصة في تزكية رأى الإمام العجروس الأكبر وله بصلة عظيمة في الروح يأمر بالبروز للناس والانتصاب في هذا. فتأخر وقالوا فوق كل ذي علم عليم، فرأى الفقيه المقدم محمد بن علي يأمر بالبروز، فتأخر وقالوا فوق كل ذي علم عليم حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يبرز للناس في هذا المجال فبرز عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وفيه يقولون وضع حجره على جبل، حجر المبنى حقه وضعه على حيد كبير قاعدة قوية، برز بعد الأمر من حضرة النبوة. هذا هو المجال كشان الفتوى، ليست مهمة المسلمين كلهم ولا مهمة الدعاة أبدا، ولكن مخصوصة بالمتمكنين في العلم المتضلعين منه أهل الخشية من الله، فإليهم يرجع الناس في الفتوى وعليهم أن يفتوا. لكن الدعوة إلى الله بعمومها عامة لجميع الناس، دعوة إلى إقام الصلاة، إلى إيتاء الزكاة، إلى صوم رمضان، إلى حج البيت للمستطيع، إلى بر الوالدين، إلى ترك الربا والزنا والغيبة والكذب والفجور وأنواع الفسق، إلى التحابب، إلى التراحم، إلى مكارم الأخلاق. أمر مفتوح للأمة، ومكلف كل واحد منهم أن يؤدي دوره فيه. وأما الفتوى فلا، وأما الانتصاب للتزكية فلا، ولكنها مجالات أهلها وأربابها. ولذا وجدنا في حياة الصحابة كلهم دعاة وكلهم مجاهدون في سبيل الله، لم يبرز للفتوى منهم إلا من يعد بأصابع اليدين، ما أحد برز للفتوى إلى القليل. وأما جانب التزكية فخواصهم انتصبوا في ذلك المجال، وإليهم رجعت تزكية أهل الإقبال من التابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقد كان ذلك السر مغروسا فيهم، حتى قال الحسن البصري فيما سمعتم عنه: وجدت 70 من أهل بدر يلبسون الصوف، ما يجد أحدهم إلا الثوب الواحد، في أحيانه يقول رأيت أقواما كانت الدنيا تحت عن في نظر أحدهم أهون من التراب تحت نظر أحد في نظر أحدكم تحت رجله أهون من التراب تحت نعله، لو رأيتموهم لقلتم مجانين. يملونك تزكية بالجلسة معهم وبالنظر إليهم، فقد ورثوها من معدنها ومن موطنها الأصلي من منبعها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: وهؤلاء المشايخ هم الذين يوصلون الناس إلى محبة الله الخاصة، إلى محبتهم الخاصة لله، وإلى محبة الله لهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهم في هذه الأمة أعظم المنن على الأمة، وبفقدهم وباستتارهم وانصراف القلوب عن البحث عنهم والاتصال بهم تنتشر أنواع البلايا والمصائب في الأمة، ويظهر أثر الانقطاع عن الله في الأقوال والأفعال والأحوال، وتنزل أنواع المصائب. نعوذ بالله من غضب الله، ونسأل الله أن يأذن بظهور أهل الدلالة على الله والإيصال إلى الله، وأن يوصلنا بهم. وهذا الذي يقوم بمقام الدعوة إلى الله تعالى على العموم كأمثالنا يجب أن يكون من أحرص الأمة على الاتصال بأهل هذه المسالك وأهل تلك التزكية وأهل تلك التربية، حتى يرتقي في حاله ويصفو له باله ويتنقى عن شوائب أفعاله وأقواله وأحواله، فتصفو له الأقوال والأفعال والأحوال، ويقرب من الكبير المتعال سبحانه وتعالى. يقول: يحببون العباد إلى الله، يحببون الله إلى عباده، لأنهم يسلكون بالناس مسالك الاقتداء بحبيب الله. ولما يقوم الاقتداء بحبيب الله أحبه الله، يحب الله أهل هذا الاقتداء، فيحببون العبادة إلى الله، ويحببون الله إلى عباده، لأنهم يسلكون بهم مسلك التنقية والتزكية والتطهير للضمير. وعند التطهير للضمير تأتي العشقة للرحمن، العشقة للقرب من الرحمن، العشقة للرضوان، تأتي الرغبة، تظهر قصر الدنيا، نقص الدنيا، خضر الدنيا، شر الدنيا، بلاء الدنيا، فناء الدنيا، ويتضح عظمة الآخرة، بقاء الآخرة، دوام الآخرة، بهجة الآخرة، شدة عذاب الآخرة، عظمة نعيم الآخرة. وحينئذ يحبون الباقي، ويجدون أن الآخرة ببقائها ما بقيت إلا بأمر الباقي المبقي لها سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق المحبة ويستحق الشكر، فتمتلئ قلوبهم بمحبة الله لتطهرها عن تلك الحواجز والحواجب التي تحجبها عن محبته سبحانه وتعالى. فعند انجلاء مرآة القلب يظهر قبح الدنيا وتلبيسها وغشها وكذبها على الناس، وتظهر الحقيقة فيرون الدنيا كما أراها الله عباده الصالحين. قال: فالشيخ من جنود الله تعالى يرشد به المريدين ويهدي به الطالبين. وفي مثله قالوا: من لا صحب في زمانه شيخ عارف مكين، مرت حياته وهو معدود في المفلسين. من لا صحب في زمانه شيخ عارف مكين، مرت حياته وهو معدود في المفلسين. قال سيدنا جعفر الصادق: ضل من ليس له شيخ يهديه، ضل من ليس له شيخ يهديه. اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول: وجود هؤلاء المشايخ تقوم بهم حصون في الصلة بالله، يصعب على الشيطان وجنده أن يخترقوا أسوارها ويزعزعوا العباد، ولكن إذا قل بين الناس ظهورهم بقلة طلب الناس لهم تمكن الشيطان أن يبيض ويفرخ ويعشعش في أوساط الناس بقطعهم عن الله تعالى. ولهذا قالوا: إذا اجتمع، كما تسمع في قول عبد الله بن بشر الصحابي، إذا اجتمع 20 رجل أو أكثر فإن لم يكن فيهم من يهاب لله عز وجل فقد خطر الأمر، وقع الخطر في الأمة، وقع الضرر على الأمة. إذا قد يجتمع حدود 20 النفر وليس فيهم واحد يستحي منه ويهاب من أجل الله، الأمة في خطر. وكيف صرنا يجتمع 100 ما فيهم من يهاب، ما فيهم من يستحي منه من أجل الله؟ ولذا قال أرباب المعرفة: إن الشر، كل الشر في مجالسة من لا يستحي منه. إذا قد ناس يتجالسون ولا بينهم من يستحي منه ويهاب من أجل الله، ملعابة تقع، مضحاكة واستهزاء بالله وبرسوله بآياته ولا مبالاة، والكلمة النابية تجي، والتأخير الفرض يجي، وارتكاب المحرم يجي، والتعاون على الشر وعلى الإثم والعدوان يحصل، وما في المجلس من يهاب لله تعالى ولا من يستحي منه والعياذ بالله. فيجد الشيطان وجنده مجالا متسعا للإغواء والإضلال واللعب بهؤلاء الناس. ولكن هؤلاء الذين يفر منهم الشيطان وجودهم بين الناس حصون، حصن للناس وحفز للناس ودفع بلاء عن الناس. فإذا كان الصحابي يعد في 20 رجل من دي ميقين تربية ورثها من المعدن، لمنين جاب الكلام هذا صحابي؟ إذا كان يقال، يعني أمر مشتهر بين الصحابة، إذا اجتمع 20 رجل أو أكثر من باب هؤلاء فإن لم يكن فيهم من يهاب لله عز وجل فقد خطر الأمر، الأمة في خطر. انظر إلى ثقافة الصحابة، أمر مشتهر بين الصحابة. يقول لك الصحابي عبد الله بن شر كان يقال، كان من عهود النبوة، إذا قد 20 من المسلمين يجتمعون ما فيهم أدب، ما فيهم من يهاب من أجل الله، ضاع الخير على الأمة والناس في خطر صاروا. لا إله إلا الله. فكم من اجتماعات اللغو واللهو تضم كم عدد من الناس وفيهم وليس فيهم واحد يستحي منه ولا يهاب من أجل الله تبارك وتعالى. فإلى الله المشتقى وهو المستعان، وإليه الابتهال والتضرع والدعاء، أن يتداركنا والمسلمين، أن يغيثنا والمسلمين، أن ينقذنا والمسلمين، أن يحيي ما مات فينا وفي المسلمين من هذه الخيرات، وأن يكثر فينا أهل الحياة من الله ومن يستحيى منهم لله ومن يهابون لله تبارك وتعالى. آمين. اللهم آمين. قال فعلى المشايخ وقار لله وبهم يتأدب المريدون ظاهرا وباطنا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ورثة النبيين عليهم رضوان الله. وانظر لما وقف الجنيد بن محمد لتربية المريدين يذكر العارفون فيما رأى بعضهم أن إبليس شق الأمر عليه، فإن الرجل حسن التربية يقطع الطريق على عدو الله ويحسن وصال العباد إلى الله ووصلهم بالله، فشق عليه الأمر وقال لجمع طائفة رآه يقول لطائفة من أصحابه من جنده إبليس من مرد العفاريت الكبار، يقول من لي بالجنيد بن محمد؟ الفندب عفريت كبير، يقول تفرغني من كل الأشغال إلا هو؟ قال نعم إن كنت تكفينا إياه فيكفينا هذا شغلك الجنيد بن محمد. قال ولا عليك إن كان يفرغني له فرغله. فتصور بصورة إنسان جاء إلى عند الجنيد مريد أريد الوصول إلى الله على يدكم، والجنيد صاحب يقين صاحب إيمان صاحب فراسة صاحب نور وصاحب أدب، ما هو صاحب بلبلة ولا لقلق ولا كلام ولا. من أظهر الإقبال على الله قلت قدام الحبيب صلى الله عليه وسلم حد منافق وحد أقول تفضلوا، ما يقول حد برع ولا ممنوع ولا عندهم ولا انتفع لك وأصلك كذا، وقال تفضل ولوريد تعتني بي وتقوم بأمري بسرعة وريد تزكية نفسي وتطهيرها مدرم. وهو أقام بين الطلاب مدة صورة إنسان واحد طالب لكنه نشيط من أنشطهم كان ومبادر بالأعمال ويحضر أول شيء ويفهم المسائل ويجوب بسرعة ويحاول يدخل على ذا ولا على ذا، تعب من كثرة ذكرهم وأنوار إيمانهم مترقب فرصة. كلما دنا من الجنيد يريد بوسوسة يريد بأسلوب وهو يقهر بأنوار اليقين التي جعلها الله فيه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بقي مدة طويلة. الجماعة كل عامة الطلبة قالوا هذا من أنجح المجتهدين من أنجح المريدين والطالبين للجنيد، ما يصلح لخدمة الشيخ له، كان يعطونها أهم أنشط واحد فيهم وأكثر واحد فيهم يجتهد، يقول هذا اللي يصلح لخدمة الشيخ يتولاها مباشر. وقال تمام عسى يتمكن يصل إليه بأي وسيلة يكون قريب منه. فقالوا للجنيد إن احنا انتخبنا هذا الطالب القوي النشيط المجتهد المثابر المواظب يكون خادمك الخاص ويحملك المرحبا. كان يحمل السراج آخر الليل للجنيد يتقدم قدامه يخرج إلى محل تهجدهم على بلدهم، هو يحاول حتى نزل بالجنيد أخلف بالله من الصالحين أرباب القلوب، فبات عند الجنيد. ولما كان وقت خروج الجنيد مر عليه خرج هو إياه، وينظر هذا يراه حامل السراج من المردة جني شيطان خبيث عجيب، يتعجب في صورة خادم للجنيد، يدق الجنيد بجنبه يقول له ما تشوف الرجال هذا ما تشوف؟ ضحك الجنيد قال قد جانا منذ كذا عرفنا، دع الشقي يشقى ساكت، دع الشقي يشقى قلبوا دع الشقي يشقى، قال وخلبوا الشقي في شقائه في معاناته ومحاولته. سمع دع الشقي يشقى اللي داري بي ما هو داري، ما يظن ان الجنيد عرفه ولا يعرف ان الجنيد طلع عليه انه خبيث وانه شيطان. إلا هكذا حمل السراج كسره قدر، قال يا جنيد تضحك علي ذا الفترة كلها ما رأيت مثلك من يوم جيت، أريد خطرة واحدة أدخل بها على قلبك ما قدرت عليه. قال كذبت يا عدو الله، أنا من أقل خلق الله وأدلهم، أتريد أن تغرني؟ قال ولا حتى هذه ولا حتى آخر طلقة معه آخر طلقة يفكها كان معد معه حيلة إلا هي ولا قدر عليه. إن عبادي ليس لك أن قال كذبت يا عدو الله لست كذلك أنا ابن أقل عباد الله وأذلهم. تريد تغرنا فرق ما أدري كيف بيقابل إبليس بعد ما جاب نتيجة ما جاب نتيجة عند رئيسه. هو ذهب إلى قوم دخلوا في ضوء الآية الكريمة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إذا من اتبعك إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. فانظر هكذا المربون وهكذا حال المزكين والصالحين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وسمعت الحديث القدسي إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت همه ولذته بذكري فإذا جعلت همه ولذته بذكري عشقني وعشقته ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه. ليس هو إذا سهى الناس أولئك كلامهم ككلام الأنبياء أولئك الأبطال حقا أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة وعذاب ذكرتهم فصرفته بهم عنهم. وهذا الحديث أورده أبو نعيم في الحلية. والحديث مرسل وهو من مراسيل الحسن إلا أنه في سنده ضعيفين إلا أن المعاني التي فيه مقروءة في النصوص الصريحة الواضحة. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقد سبق معنا حديث مسلم سبق المفردون المستهترون بذكر الله تبارك وتعالى وضع الذكر عنهم أوزارهم. وقال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر أيضا في الحديث الصحيح ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة قال أجل. وقال الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا من تطؤون فتصيبكم منهم معرض بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما فبهم يدفع الله العذاب عمن سواهم. هكذا دلت الآيات على كل هذه المعاني ودلت عليها الأحاديث الصالحات الصحيحات عنه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله. وذكر السبيل في وصول السالك إلى مرتبة هذه المشيخة ثم تلقيه بعد ذلك الإذن لنفع عباد الله تبارك وتعالى وإيصالهم إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ثبت. يقول إنه بواسطة المجاهدة وسياسة النفس والترفق بها لارتقائها وتطهيرها تذوب الصفات السيئة كلها حتى الشهوة الشر تنقطع من الأصل ويستعذب الخير ويستحلى. وحينئذ تبقى السلطة للقلب لا للنفس وللروح لا للهوى. وإذا بالعبد هواه تبع لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وإذا بقلبه شارب ذكر الله مطمئن بذكر الله حاضر على الدوام مع الله تعالى في علاه وحينئذ يفقه من سياسة هذه النفس وتفكيك عقد ارتباطها بالدنايا والعيوب والزلات والمخالفات فيتبوى هذه الرتبة بتوفيق من الله تبارك وتعالى وتأييد وتأليف من عنده سبحانه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بواسطة تلك التربية من الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم آمين فيسوس نفوس المريدين نفوس المريدين كما كان يسوس نفسه من ويكون قبل الشيخ ويكون في الشيخ حينئذ ويكون في الشيخ حينئذ معنى التخلق بأخلاق الله تعالى من معنى قول الله تعالى ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي وإني إلى لقائهم لأشد شوقا وبما هيأ الله تعالى من حسن التأليف بين الصاحب والمصحوب يصير المريد جزء الشيخ كما أن الولد جزء الوالد جزء الوالد في الولادة الطبيعية وتصير هذه الولادة آنفا ولادة معنوية كما ورد عن عيسى صلوات الله عليه لن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين فبالولادة الأولى يصير له ارتباط بعالم الملك، وبهذه الولادة يصير له ارتباط بالملكوت. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صرف اليقين على الكمال يحصل في هذه الولادة، وبهذه الولادة يستحق ميراث الأنبياء، ومن لم يصله ميراث الأنبياء ما ولد وإن كان على كمال من الفطنة والذكاء، لأن الفطنة والذكاء نتيجة العقل، والعقل إذا كان يابسا من نور الشرع لا يدخل الملكوت ولا يزال مترددا في الملك. ولهذا وقف على برهان من العلوم الرياضية، لأنه تصرف في الملك ولم يرتقي إلى الملكوت، والملك ظاهر الكون والملكوت باطن الكون، والعقل لسان الروح، والبصيرة التي منها تنبعث أشعة الهداية قلب الروح، واللسان ترجمان القلب، وكل ما ينطق به الترجمان معلوم عندما يترجم عنه، وليس كل ما عند من يترجم عنه يبرز إلى الترجمان. فلهذا المعنى حرم الواقفون مع مجرد العقول المعرية عن نور الهداية الذي هو موهبة الله تعالى عند الأنبياء وأتباعهم الصواب، وأسبل دونهم الحجاب لوقوفهم مع الترجمان وحرمانهم غاية التبيان. وكما أن في الولادة الطبيعية ذرات الأولاد في صلب الأب مودعة تنقل إلى أصلاب الأولاد بعدد كل ولد ذرة، وهي الذرات التي خاطبها الله تعالى يوم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا بلى، حيث مسح ظهر آدم وهو ملقى ببطن نعمان بين مكة والطائف، فسالت الذرات من مسام جسده كما يسيل العرق بعدد كل ولد من ولد آدم ذرة. ثم لما خطبت وأجابت ردت إلى ظهر آدم، فمن الآباء من تنفذ الذرات في صلبه، ومنهم من لم يودع في صلبه شيء فينقطع نسله، وهكذا المشايخ، فمنهم من تكثر أولاده ويأخذون منه العلوم والأحوال ويودعونها غيرهم كما وصلت إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحابة، ومنهم من تقل أولاده، ومنهم من ينقطع نسله. وهذا النسل هو الذي رد الله على الكفار حيث قالوا: محمد أبتر لا نسل له. قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وإلا فنسل رسول الله صلى الله عليه وسلم باق إلى أن تقوم الساعة، وبالنسبة المعنوية يصل ميراث العلم إلى أهل العلم. أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيم السهر وردي إملاء بسنده قال: عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما أورثوا العلم. ورثوا العلم. لم يور إنما. وإنما ورثوا العلم. وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظه أو بحظ وافر. أو قال بحظ وافر. أو قال بحظ وافر. أو قال بحظ وافر. نعم. يقول: يسكون الشيخ متخلق بأخلاق الله تعالى، والأمر جاء بالتخلق بأخلاق الله، ذلكم فيما يليق بالعبد من شان من بسط لنا من أوصاف وجبت علينا، هي بالنسبة لنا أوصاف خلق ومخلوقين، في تلك الأسماء للأوصاف منسوبة إلى الرب تبارك وتعالى، فهي بالمعنى اللائق بجلال الله وعظمته. الحق تعالى رحيم، وأقربنا إلى الرحيم الرحيم، من كان منا رحيما ومن كان منا ذا قلب رحيم، وليست شيء من رحماتنا الموهوبة لنا من حضرة الله المخلوقة لنا وفينا ما يشابه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن لأجل اجتماع الاسم على ذاك المعنى وسر رضا الله عن هذا الوصف ومحبته له سميت أخلاق الله، وسمي التخلق بها تخلق بأخلاق الله، أي الأخلاق المحبوب عند الله أن يتخلق بها عبده. وفيها سر تلك النسبة المعنوية. فمن أوصاف الله تعالى العلم، والحق تعالى يحب منا كل عليم، إني عليم أحب كل عليم. وهكذا كما نقرأ في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ونجد الحق تعالى من أسمائه الستار، وهو يحب من عباده الستر، ستر معايب بعضهم بعض، ومن عمل ذلك ستره سبحانه وتعالى، وقد سمى نفسه الستار، ويكره أن يكشف بعضهم عيوب بعض. وهكذا جاء في أسمائه سبحانه وتعالى والصفات العفو الكريم وأمثال ذلك مما أمرنا أن نتخلق به اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى التخلق بأخلاق أسماء الله الحسنى، أو التخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، مع الأمر الواضح البين الذي هو قاعدة من قواعد الإيمان، أن الله لا يشابهه شيء ولا يشابهه أحد وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله وتعالى في علاه. علمنا ذلك، علمنا كثير من أسمائه الحسنى تطلق على خلقه، ومنها ما هو خاص به وأوصاف خاصة به. فمن أوصاف كماله جل جلاله وقدسه وعلوه أنه المتكبر الكبرياء، وهذا لا يليق إلا به، لا يليق بشيء من الكائنات ولا بأحد من المخلوقين كائنا من كان. فمن تجرأ على الجبار منهم واتصف بالكبر قصمه الله ووضعه الله وأذله الله تبارك وتعالى. فما كان مخصوصا بالحق تعالى من خصوصيات الألوهية والربوبية فلا حق لأحد أن ينازعه في أوصاف ربوبيته جل جلاله وتعالى في علاه. يقول: أعطى الله تعالى المشايخ حسن التأليف بين الصاحب والمصحوب، ويؤلفون بين وجهة الإنسان وبين روحه وقلبه، وإذا به يولد ولادة ثانية. خرج أول إلى عالم الملك، وبهذه التصفية وعثوره على سر الصلة بالحق خرج إلى عالم الملكوت. وسمعت قول سيدنا عيسى بن مريم: لن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين. والمرة الأولى يولد بأمر الله تعالى، خلقه فقدر، ثم سبيلا يسر، ولكن بواسطة أب وأم. والولادة الثانية بواسطة شيخ، بواسطة شيخ كذلك، مثل الولادة الأولى بواسطة أب، الولادة الثانية بواسطة شيخ، فهو أب، أب روح، أب للروح. فبواسطة هذا الشيخ ينقدح النور في قلب هذا المتلقي والمريد، يفضي إلى عالم الملكوت وينكشف الحجاب عن قلبه، وإذا بولد ولادة جديدة. بالولادة الأولى يصير له ارتباط بعالم الملك عالم الحس، وبهذه الولادة يصير ارتباط بالملكوت عالم الغيب وعالم المعنى. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأظهر له في التجلي ما شبهه بالكوكب، وما شبهه بالقمر، وما شبهه بالشمس، حتى استقر في حق اليقين الذي انتهى إليه سيدنا الخليل، يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والملك ظاهر الكون، والملكوت باطن الكون، والعقل لسان الروح، والبصيرة التي منها تنبعث أشعة الهداية قلب الروح. فالبصيرة يشاهد ما لا يهتدي إليه العقل المجرد، ولهذا كان العقل من جملة الحجب. إذا وقف الإنسان عنده فمثل وقوفه عند أي كون من الكائنات ينقطع به عن الله تعالى ولا يصل. ولذا قامت حقائق الإيمان من البداية على أمور في الغيب وراء العقل، حتى يتهيأ الإنسان ليشاهد من عجائب ملكوت الله من وراء العاقل، فيصير العقل خادما في محله غير متسلط ولا متأله على الإنسان، وإلا صار حجابا كالعلم، معلومات الإنسان التي يستقيها إذا بقي متشبت بها يرى أنها الغاية، بقي محجوبا بها وفيها، ما عاد يفضي إلى العلم الصريح الوسيع الفسيح، ما عاد يصل إليه، لأن يعني محجوب بمعلومات يرى أن هذه خلاص الغاية، قعد فيها معلك. وإذا علم أن من ورائها وقع وأخذ بقوة وقل رب زدني علمه، انفتح له باب فرأى علم ما لا يكون له على بال، ولا يخطر بجميع معلوماته السابقة ما تساوي ذرات من هذا العلم الذي طرى عليه وجاء إليه. وهكذا كما قالوا دخلنا بسر الباء في باب عالم نرى البحر في أنهاره مثل قدرتي، وإذا بالموجودات كلها بما فيها جانب صغير من جوانب الخلق لله سبحانه وتعالى، وما وأصل به ذلك القلب والروح من سر النفخة أجل وأعلى وأكمل وأفضل وأكبر وأوسع، ونفخت فيه من روحي. وهذا التأليف يحصل بواسطة أهل حسن التربية، وإلا صارت العقول حجب والعلوم المجردة حجب، والأعمال كذلك لمن لم يهتدي إلى سرها تصير حجب، ربما عجب بعمله فصار محجوبا بعمله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والولادة الطبيعية ذرات الأولاد في صلب الأب مودعة، تنتقل من أيام آدم من صلب إلى صلب حتى يأتي صلب أبيك، وهي الذرات التي خاطبها الله يوم الميثاق ألست بربكم، ومن لم يودع في صلب شيء ينقطع نسله. كذلك العلوم والمعارف من عالم الملكوت مودعة في أرواح العارفين والصالحين من عهد آدم، ومن لم يوضع في صلبه من شيء انقطع نسله ولم يتلقى أحد عنه. وهذا معنى من معاني النسل والأبوة للنبي صلى الله عليه وسلم لجميع المؤمنين، معنى عام، والمعنى الثاني الخاص ما جعل الله تعالى في خاصة ذريته من أهل بيته من إرث ذاك العلم عنه. وفيه رد على الكافر إن الذي قال بتر محمد بعد وفاة ابنه، فلا إن شانئك هو الأبتر، فلا تزال الأبوة قائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوص البيت وفي عموم الصالحين من أمته حاملة هذه المواريث وهذه العلوم، فكلهم أولاده عليه الصلاة والسلام، وهو الأب الأكبر المحبوب والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. أذكر لكم من حياة تلك القلوب السفر في طلب حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول كثير بن قيس كنت جالس مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتى رجل قال يا أبي الدرداء إني أتيتكم من المدينة مسيرة شهر لحديث بلغني عنك أنك تحدث عنه. قال ما جاء بك تجارة؟ قال لا. ما جيت للشام لأجل تجارة مثل عامة الناس يجوني تاجروا؟ قال لا. ولا جاء بك غيره؟ قال لا. هنيئا لك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس بعلما سلك الله بطريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من الملائكة يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظه، أو قال أخذ بحظ وافر. قالوا جزاك الله خير، فشد رحله ورجع للمدينة، خلاص ما جاء إلا لهذا الحديث. هكذا تعظيم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاغنم الفرصة وتحفظ من حديث عندك، وخذ لك حديث بعد حديث، يمشون شهر من شان يسمعوا الحديث مسنده العالي، لأنه سمعوا عن النبي مباشرة، وكان يمكن لهذا الصحابي ثاني صحابي لكنه راح من أجل سيدنا جابر سافر مسيرة شهر من أجل الحديث، وهو صحابي لكن ما سمع هذا الحديث من النبي مباشرة، فيريد أن يسمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الحكمة التي تورثت، وعلم آدم الأسماء كلها، فصارت العلوم والمعارف مستودعة في الأرواح الطاهرة روحا بعد روح، كما بقي التناسل في عالم الملك فبقي هذا التناسل المعنوي في عالم الملكوت للدخول إلى عالم الملكوت إلى يومنا هذا. ليومنا هذا. ولكن من ليس له أب ما يدخل في دوائر أهل النسب، فلا تكون له نسبة من هذا العلم حتى يكون له أب. أبو روح هو الذي يتولى تربيته وتهذيبه وتزكيته. لا إله إلا الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم، فأول ما أودعت الحكمة والعلم عند آدم أبي البشر عليه السلام، ثم انتقل منه كما انتقل منه النسيان والعصيان وما تدعو إليه النفس والشيطان، كما ورد أن الله تعالى أمر جبرائيل حتى أخذ قبضة من أجزاء الأرض، والله تعالى نظر إلى الأجزاء الأرضية التي كونها من الجوهرة التي خلقها أولا، فصار من مواقع نظر الله إليها فيها خاصية السماع من الله تعالى والجواب، حيث خاطب السماوات والأرضين بقوله ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فحمل أجزاء الأرض بهذا الخطاب خاصية السماع، ثم انتزعت هذه الخاصية منها بأخذ أجزائها لتركيب صورة آدم، فركب جسد آدم من أجزاء أرضية محتوية من هذه الخاصية، فمن حيث نسبة أجزاء الأرض تركب فيها الهواء حتى مد يده إلى شجرة الفناء، وهي شجرة الحنطة في أكثر الأقاويل فتطرق بها لقالبه الفناء، وبإكرام الله إياه بنفخ الروح الذي أخبرنا عنه بقوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، قال العلم والحكمة ففي التسوية صار ذا نفس منفوسة، وبنفخ الروح صار ذا روح روحاني، وشرح هذا يطول، فصار قلبه معدن الحكمة وقالبه معدن الهوى، فانتقل منه العلم والهوى، وصار ميراثه في ولده، فصار من طريق الولادة أبا بواسطة الطبايع التي هو محتد الهوى، ومن طريق الولادة المعنوية أبا بواسطة العلم، فالولادة الظاهرة تطرق إليها الفناء، والولادة المعنوية محمية من الفناء لأنها وجدت من شجرة الخلد وهي شجرة العلم لا شجرة الحنطة التي سماها إبليس شجرة الخلد، فإبليس يرى الشيء بضده، فتبين أن الشيخ هو الأب معنا، وكثيرا كان شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي رحمه الله يقول ولدي من سلك طريقي واهتدى بهدي. أبو النجيب ولي قبل أبو النجيب ولي بعد أبو النجيب كلهم حول تعلق النسبة إلى الحبيب. ولدي من سلك طريقي واهتدى بهدي يقولون، فكما أنك ما تحصل لك عند عالم أهل عالم الملك بطاقة ولا جواز لما تجيب لك أب ما تقول فلان بن فلان، فكذلك ما تحصل لك المدخل إلى عالم الملكوت إلا والجواز إلى هناك إلا معك أب ما تقول فلان بن فلان. يا رب أكرمنا ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا، فاتحا يكرمنا الله وإياكم بصدق الإقبال مع صلاح كل حال، ويرفعنا للمراتب العوالي، ينظمنا في سلك الصالحين، ويجعلنا في حزبه المفلحين، يخلصنا من شرور الأنفس، ويخلصنا من الحجب، ويخلصنا سبحانه وتعالى من القواطع عنه، ويا ذنب وصولنا إليه اجعلنا من الموصلين بإذن الله والدالين بفضله عليه، يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، رقينا مراتب قربه، اجعلنا من خواص أهل حبه في خير ولطف وعافية، ونسأل أن يفرج كروب المسلمين، وأن يدفع البلاء عن المؤمنين، وأن يجمع شمل المسلمين على ما يحب، وأن يجعلنا في من يحب، وأن يسلك بنا مسالك من يحب، وأن يدفع عنا السوء كله، وأن يرعانا بعين العناية في الحال كله، وأن ينظمنا في سلك عباده المقربين، ويدفع سوء عنا وعن جميع المؤمنين ويفرج كروبهم أجمعين ويختم لنا ولكم بأكمل حسنى وراض عنا في لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.